بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نأخذ الدروس والعبر والعظات من هذا التاريخ العظيم. إخواني الكرام، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح أول أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف صلح سلفنا الصالح؟ بماذا صلحوا؟ باتباعهم لأمر الله عز وجل وبتمسكهم بدين الله عز وجل. فنحن أيها الإخوة الكرام نقرأ هذا التاريخ حتى نستفيد ونأخذ الدروس والعبرة في حياتنا. أكرمنا الله عز وجل، تكلمنا في الدرس الماضي عن بدء فتح الأندلس، واليوم نحن مع موضوع مهم جدا، وهو أولا نتكلم عن وصف حالة إسبانيا السياسية والاجتماعية قبل الفتح الإسلامي، ثم نتكلم عن معركة مهمة جدا، معركة بلاط الشهداء. اجتاحت إسبانيا ثورات إثر ثورات. هناك ثورات كثيرة جدا حصلت في إسبانيا حتى استقر بها القوط الغربيون وأسسوا مملكتهم المشهورة في تاريخ أوروبا، حتى قضى عليهم المسلمون سنة 711 للميلاد و91 للهجرة. وفي هذه الفترة كانت العلامات والأشراط التي تظهر في الدول عند قرب سقوطها واضحة في إسبانيا. يعني هذه الدولة وهذه بسبب كثرة الخلافات والثورات والاضطرابات كانت ضعيفة جدا، ويعني مآلها إلى السقوط. فالأسرة المالكة كان تولي الحكم فيها انتخابيا محصورا في أسرة معينة، وكان النبلاء ورجال الكنيسة هم الطبقة التي تختار الملوك. ونظام كهذا لا بد أن يحدث قلاقل وفتنا واضطرابات ودسائس عند موت ملك وتولي آخر. أما من الناحية الاجتماعية فقد كان المجتمع فاسدا يقوم على نظام الطبقات، فانقسم أهل إسبانيا إلى أولا طبقة النبلاء وهم سلالة القوط الفاتحين، والتي استولت على أكثر الأرض الخصبة الزراعية مع إعفائها من الضرائب، وكانت لهم مناصب الجيش والرئاسة في الشؤون الدينية. الطبقة الثانية طبقة رجال الدين، وهذه الطبقة كانت تمتلك قسطا كبيرا من الأراضي الزراعية معفى من الضرائب كذلك، وكانت تشارك النبلاء في حكم البلاد، ولم يكن الحكم إلا للبحث في وسائل جباية الأموال وزيادة ثروة الحاكمين، حتى أنه يقال إن ثلثي الأراضي الزراعية كان ملكا للنبلاء والكنيسة، وكان معفى من الضرائب. الطبقة الثالثة طبقة التجار والزراع وصغار الملاك، ويقع على عاتقهم عبء دفع الضرائب وإشباع نهمة الحاكمين. الطبقة الرابعة طبقة الأقنان أو عبيد الأرض، وهؤلاء كانوا يفلحون الأرض لكبار الملاك، ويدخلون بأنفسهم وعائلتهم في عداد ثروة المالك، ولم تكن لهم حقوق، وكانوا ينتقلون مع ملكية الأرض من سيد إلى آخر. والطبقة الخامسة هم العبيد أسرى الحروب، كانوا يتصرف فيهم بالبيع والشراء وليس لهم أي حقوق. هذا عند الغربيين، فكيف الحال عند الإسلام؟ هل هكذا عند الإسلام عندنا تمييز بين الطبقات؟ نحن في الإسلام أيها الإخوة الكرام عندنا ميزان واحد فقط: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من العجيب قول سيدنا عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. سيدنا بلال كان عبدا، كان خادما حبشيا، قال عن سيدنا عمر سيدنا، صار سيدا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الإسلام لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا غني ولا فقير ولا أي أحد إلا بالتقوى، هذا هو الفرق في الإسلام. انظروا هم كيف عندهم هذا الظلم وهذا التمييز. ومن ذلك نرى أن الطبقات العامية في المجتمع كانت محرومة من الحقوق العامة، وهذا من أخذ النظم، فليس عند هؤلاء المحرومين أي اعتبارات وطنية أو أي جروح انتماء. وكانت تسكن في إسبانيا طبقة أخرى لعبت دورا كبيرا في حياة إسبانيا، وهي طبقة اليهود، فقد تمكنوا كعادتهم من الاستحواذ على مرافق البلاد الاقتصادية، وأحس الحكام بوطأتهم فراحوا يناصبونهم العداء وأرغموهم على ترك اليهودية إلى النصرانية. الآن أيها الإخوة الأفاضل نحن مع معركة مهمة جدا من أهم معارك تاريخ الإسلام كله، وهي معركة بلاط الشهداء. كان قائد هذه المعركة بطل الإسلام عبد الرحمن الغافقي. عبد الرحمن الغافقي استعد استعدادا كبيرا لغزو فرنسا، وفتح باب التطوع من إفريقيا والأندلس، جمع الناس وصار يحرضهم على الجهاد في سبيل الله، وجمع ناسا عددا كبيرا جدا، فتجمع عليه جيش ضخم بلغ حوالي 70 إلى 100 ألف، وبدأ تحركه بعبور جبال البرانس في فرنسا. أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس مهم جدا حتى تعرفوا أن الإسلام وصل ودخل إلى فرنسا، الإسلام دخل إلى قلب فرنسا. فتجمع عليه جيش ضخم بلغ حوالي 70 إلى 100 ألف، وبدأ تحركه بعبور جبال البرانس سنة 114 للهجرة من ممرات رونسفال، واتجه شقم في جنوب فرنسا ليضلل الفرنجة عن وجهته الحقيقية. إذن هو يعني ذهب من طريق آخر حتى يضلل الفرنجة الذين يقيم أهل فرنسا، فأخضع مدينة أرل التي خرجت على طاعة المسلمين، ثم اتجه إلى أقطانيا، فانتصر المسلمون ومضى زحفه حتى وصل إلى مدينة بواتيه التي كانت فيها معركة بلاط الشهداء. استصرخ قائد الفرنجة شارل مارتل وصاحب الأمر والنهي في دولة الفرنجة، فلبى شارل النداء، وكان قبلها لا يحفل بحركات المسلمين، كان من قبل لا يهتم بحركات المسلمين في جنوب فرنسا بسبب الخلاف، ولكن بسبب الخلاف بينه وبين يعني زعماء فرنسا. فلما دخل المسلمون ووصلوا إلى بواتيه، توحدت قوى النصرانية في فرنسا في وجه المسلمين، واجتمعت الفرنجة إلى شارل مارتل وقالت له: ما هذا الخزي الباقي في الأعقاب؟ كنا نسمع بالعرب ونخافهم من مطلع الشمس حتى أتوا من مغربها واستولوا على بلاد الأندلس وعظيم ما فيها من العدة والعدد بجمعهم القليل وكونهم لا دروع لهم. فماذا قال شارل مارتل؟ اسمعوا ماذا قال. قال شارل مارتل كلام مهم جدا، قال الرأي عندي ألا تعترضوهم في خرجتهم هذه، فإنهم كالسيل يحمل ما يصادفه. كيف السيل يحمل كل شيء؟ هكذا هم، وهم في إقبال أمرهم، ولهم نيات تغني عن كثرة العدد. الله أكبر، عندهم نيات، إذا نووا أن يفعلوا شيئا الله سبحانه وتعالى يمدهم هذه النيات تغني عن كثرة العدد، وقلوب تغني عن حصاد الدروع، ولكن أمهلوهم حتى تمتلئ أيديهم من الغنائم ويتخذوا المساكن ويتنافسوا في الرياسة ويستعين بعضهم على بعض، فحينئذ تتمكنون منهم بأيسر منهم. إذن هذه هي نقطة الضعف، نقطة الضعف هي الغنائم والدنيا، إذا دخلت الدنيا إلى القلب يصبح الإنسان ضعيفا ويتخلى والله سبحانه وتعالى يتركه ولا ينصره. قال صاحب نفح الطيب: فكان والله ذلك بالفتنة التي طرأت بين الشاميين والبلديين الذين يسكنون في الأندلس، والبربر العرب، الفتنة بين الشاميين والبلديين والبربر العرب والمضرية واليمنية، وصار بعض المسلمين يستعين على بعض بمن جاورهم من الأعداء، كما سيمر معنا مع الأسف، صار بعض المسلمين يستعين بالأعداء على المسلمين، فهذا كان سبب سقوط الأندلس. كان معظم جيش عبد الرحمن من البربر، عبد الرحمن الغافقي بطل الإسلام الذي قاد هذه المعركة العظيمة، معركة بلاط الشهداء، كان معظم جيشه من البربر، لأن كثيرين من عرب إفريقيا والأندلس انشغل بالمنازعات العصبية فيما بينهم، والبعض انشغل بالزرع والفلاحة، ومعظم العرب الذين معه كانوا يمنيين، لأنه كان يمنيا، سيدنا عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يمنيا. وإذا نظرنا إلى موازين القوى بين الفريقين لوجدنا أن موقف الفرنجة كان أفضل من الناحية المادية، فهم الأكثر عددا، 400 ألف عددهم أكثر عددا، وهم الأخبر بمسالك وطرق فرنسا، وهم قريبون من مصدر التموين والإمداد عكس المسلمين، فهم قد بعدوا كثيرا عن مركز الدولة الأموية، مركز الدولة الأموية في دمشق، والمسلمون في الأندلس بعيدون جدا، الإمداد عنهم بعيد. دارت رحى هذه المعركة قرب مدينة تور أواخر شعبان سنة 114 للهجرة، وبعد 8 أيام من المواجهة دون قتال بدأ القتال، 8 أيام وتواجه الجيشان بدون قتال، وكان قتال، وتلاحم الفريقان في اليوم الأول وثبت كل فريق للآخر، وفي اليوم الثاني كذلك، يعني في اليوم العاشر 8 أيام، هذا اليوم التاسع، وفي اليوم الثاني، ولكن بدأ يظهر تفوق المسلمين، المسلمون بدأ يظهر تفوقهم، فلجأ الفرنجة إلى حيلة، حيث اخترقت فرقة منهم صفوف المسلمين في موضع، وأفضت إلى خلف الصفوف حيث كان المسلمون قد أودعوا غنائمهم. من الأشياء غير الجيدة في هذه المعركة أن المسلمين أخذوا معهم الغنائم إلى المعركة، يعني كانت الغنائم معهم في المعركة، فجاء الفرنجة ووصلوا إلى الغنائم، وكان شيئا عظيما جدا، كانت غنائم كبيرة جدا. فالتفت المسلمون إليهم يخافون على غنائمهم. لما رأى المسلمون أن الفرنجة جاءوا إلى الغنائم خافوا على الغنائم، واضطربت صفوفهم. وحاول القائد عبد الرحمن الغافقي أن يثبت جنده أو يصرفه عن الهلع على الغنائم فلم يوفق. حاول أن يعلمهم أن هذه الغنائم لا تضر ولا تنفع شيئا، الذي ينفع ويضر هو أن يكون لك مكان في الآخرة، أن تنصر دين الله عز وجل، ولكن الناس يعني انشغلوا بالغنائم. فأصابه سهم فأودى بحياته، واستشهد سيدنا عبد الرحمن الغافقي قائد هذه المعركة، واستشهد رضي الله عنهم. وصبر المسلمون حتى أقبل الليل، فانتهزوا فرصة الظلام وتسللوا متراجعين إلى الجنوب على عجل. مع الأسف لما استشهد عبد الرحمن الغافقي القائد اضطربت صفوف المسلمين وقرروا الانسحاب، وانسحبوا ورجعوا إلى الجنوب على عجل، وكان ذلك في أوائل رمضان سنة 114 للهجرة. وحين أسفر الصباح لم يجد الفرنجة من المسلمين أحدا، فتقدموا على حذر من مضارب المسلمين، فإذا هي خالية منهم وقد فاضت بالغنائم والأسلاب والخيرات، وظنوا أن الأمر خدعة، وأن الفرنجة أن هذه خدعة، وتريثوا قبل أن يجتاحوا المعسكر وينهبوا ما فيه، ولم يفكر أحد منهم في تتبع المسلمين، لأنهم خافوا أن يكون المسلمون قد نصبوا لهم بهذا الانسحاب فخا. أو اندفع المسلمون في تراجعهم نحو الجنوب مسرعين، واتجهت جموعهم نحو أربونا. يقول جيبون: لو انتصر العرب في بواتيه في هذه المعركة بلاط الشهداء لتلي القرآن وفسر في أكسفورد وكامبريدج. نعم إخواني الكرام، لو قدر الله سبحانه وتعالى وانتصر المسلمون في هذه المعركة لكانت فرنسا وكل بلاد أوروبا كانت بلادا إسلامية، كانت يتلى فيها القرآن ويفسر وينشر فيها دين الله عز وجل، وكان الإسلام هو الحاكم هناك. ولكن قدر الله ما شاء فعل، أسرع والي إفريقيا حينئذ عبيدة بن عبد الرحمن، وأرسل مددا بقيادة عبد الملك بن قطن الفهري خلفا لعبد الرحمن الغافقي، ثم بعث بخبر الفجيعة إلى الخليفة هشام بن عبد الملك، فمره بغزو فرنسا وأخذها بالسيوف من كل جانب. الكرام، إن قوة المسلمين ليست بالسيوف وليست بالعدة وليست بالعتاد، إن قوة المؤمنين هي في قوة تعلقهم بالله عز وجل. إذا كان المؤمن عنده تعلق وعنده خضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى، فإن الله ينصر عباده المؤمنين. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذين يعملون من أجل دين الله عز وجل. أما إذا تعلق الناس بالدنيا وبالغنائم فإن الله عز وجل لا ينصرهم. إخواني الكرام، هناك من الأمراء في الأندلس عقبة بن الحجاج، هذا الرجل من فضائله أن الرجل كان إذا أسر الأسير لم يقتله حتى يدعوه إلى الإسلام ويبين له فضائله، فأسلم على يديه 1000 رجل. هل رأيتم أنه كيف ينبغي علينا أن نغتنم الفرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ واستعان بالقائد السابق المعروف عبد الملك بن قطن الفهري في قيادة الخيالة، وجاء العقبة السلولي في شرق فرنسا، ولكنها ظلت محاولة تتقدم ثم تتأخر حتى استشهد سنة 123 للهجرة. إذن أيها الإخوة الأفاضل، هذه المعركة، معركة بلاط الشهداء، كانت في فرنسا، ولو انتصر فيها المسلمون لكانت فرنسا وكل بلاد أوروبا بلادا إسلاميا. إخواني الكرام، أريد أن أعرض عليكم مقطعا مرئيا سجله وصوره الشيخ علي العمري حفظه الله تعالى وفك أسره، هو الآن في السعودية. هذا الشيخ ذهب إلى فرنسا إلى مكان معركة بلاط الشهداء، إلى مكان هذه المعركة، وانظروا كيف كان الفرنجة، وانظروا الآن الفرنسيون كيف يهتمون بتاريخهم. انظروا، كتبوا كل أحداث هذه المعركة على البلاط هكذا في هذا المكان، وسجلوا كل تاريخ أحداث المعركة، وكتبوا ب3 لغات: إنجليزية وعربية وفرنسية، وكتبوا كل شيء ورسموا المعركة وتفاصيل المعركة على هذا البلاط. انظروا كيف يهتمون بتاريخهم ويحفظونه ويدرسونه، ونحن كثير منا لا يعرف التاريخ. هذا أيها الإخوة الكرام، يعني نقطة ضعف كبيرة جدا في المسلمين. الآن في هذا الزمان؟ ضمن اللوحات بسموا عبد الرحمن الغافقي إنه هو الأمير الإسباني، أمير إسباني سموه. هنا يتكلم بعض المسلمين لبعضهم إنه عبد الرحمن الغافقي هو سيد التقوى، هم يسموا المسلمين يتكلموا مع بعضهم هذا سيد التقوى أهل الاحترام والطاعة، وبيتكلموا أيضا عن جيوش شارل اللي هي الجيوش الفرنسية. نتنقل بين اللوحات إلى أن نصل إلى لوحة أن المسلمين بيتكلموا قبل المعركة، بيقولوا غدا سيكون أول رمضان وسنتوج جهادنا بنصر كبير لوجه الله. هم بيقولوا المسلمين كده في ليلة المعركة كانوا يفكروا أنه أول ليلة رمضان بكرة ونحن حندخل في المعركة، حنشوف الغرب إيش كان. هو اللوحة لوحة، يعني لوحة المسلمين ولوحة أخرى لغير المسلمين اللي هم الفرنسيين. شار بيقول انقضى وقت من الصباح ولم يظهر عدو واحد في مربع البصر. المسلمين قاعد يقولوا بكرة أول رمضان مستقبلين، شار قاعد يصور من الرب عليكم. كانت الأندلس خلاص فتحت وأتوا من بلاد الأندلس 50,000 مجاهد في سبيل الله، أتوا إلى هذه المنطقة فرنسا ليكملوا مشوارهم وفتحهم الإسلامي لأوروبا. 50,000 مجاهد في سبيل الله وصلوا إلى هذا المكان، كانت شدة البرد، برد شديد، ثلوج، رياح قاسية وشديدة عليهم، ومعهم الخيول العربية التي لا تتحمل كثيرا مثل هذه الأجواء، لكن كان عندهم رسالة، كان عندهم دور أن ينشروا رسالة الإسلام في هذا المكان. فجاءوا ووصل الفتح الإسلامي إلى هذه المنطقة رغم هذه الصعوبات الطويلة. قرابة 1,000 كيلومتر قطعوها من الأندلس إلى أن وصلوا إلى هذا المكان في منطقة بلاط الشمال. إذن إخواني الكرام، 1,000 كيلومتر قطعها المسلمون من الأندلس إلى فرنسا من أجل أن يخوضوا هذه المعركة، من أجل أن يعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في خدمة ونصرة دينه، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. قولوا معي أيها الإخوة الكرام: جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.